الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا في غزوة أحد من كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، معركة أحد انتهت يوم السبت، ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم الأحد بعد غزوة أحد، أراد صلى الله عليه وسلم أن يظهر قوة المسلمين، وأن الغزوة وأن ما حصل يوم أحد من قتل الصحابة لم يكن هذا مضعفا لعزم المسلمين، فلهذا ندب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى متابعة قريش في حمراء الأسد. وحمراء الأسد هي قرية تبعد عن المدينة ما يقارب 10 كيلو على طريق مكة، وهي الآن مأهولة ومسكونة، وهي من مناطق وأحياء المدينة، أصبح العمران ممتد. قال ابن كثير رحمه الله: فصل غزوة حمراء الأسد. ولما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد، وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله، فإنه كان أبوه استخلفه في مهماته، فقتل أبوه يوم أحد، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له، فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح، يعني قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت جراحهم من غزوة أحد حتى بلغ حمراء الأسد، وهي على 8 أميال من المدينة، فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأجاره، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ، أي معبد أبا سفيان والمشركين بالروحاء، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم، ففت ذلك في أعضاد قريش، يعني أضعف همتهم لما رأوا أن المسلمين لم تضعفهم غزوة أحد، بل انطلقوا وراء المشركين. ففت ذلك في أعضاد قريش، وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة، فنهاهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. فصل: وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص، فأمر بضرب عنقه صبرا، وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان، فلم يقتل فيها سواه. فصل: بعث الرجيع. لما بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع، وذلك في صفر من السنة الرابعة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم، وهم حيان من الهون بن خزيمة بن مدركة، بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه، وذكروا أن فيهم إسلاما، فبعث 6 نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري في صحيحه كانوا 10، وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ومنهم خبيب ابن عدي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، يعني غشوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم أظهروا أنه فيهم إسلام ويريدون الإسلام، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 6 معهم خبيب بن عدي، فغدروا بالصحابة فقتلوا عامتهم، واستأمر منهم خبيب بن عدي عفوا واستأسروا منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة، فذهبوا بهما فباعوهما بمكة، وذلك بسبب ما كان قتل من كفار قريش في يوم بدر. فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله، فخرجوا به إلى التنعيم. لماذا؟ لأنهم يرون أن لا يقتل أحد في الحرب، وهذه عادة العرب، فأخرجوا إلى التنعيم. التنعيم هو أقرب حل، ولهذا من يريد أن يأتي بعمرة من أهل مكة يذهب إلى التنعيم لأنه أقرب الحل، ليجمع بين الحل والحرم. فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه، فاستأذنهم أن يصلي 2 ركعتين، فأذنوا له فصلاهما، ثم قال: والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت. ثم قال، أنشد 2 بيتين: ولست أبالي حين أقتل مسلما، الله أكبر، على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال: وقد قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ثم وكلوا به من يحرسه، فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلا، فذهب به فدفنه، أي بعد أن قتل وصلب. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. ثم تكلم بعد ذلك ابن كثير عن بعث بئر معونة، ثم غزوة بني النضير، نأتي لهما إن شاء الله غدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.